الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كلما هممت بقراءة القرآن تدمع عيني وأتثاءب كثيرا، وحتى عندما أريد أن أصلي فإنه يأتيني النوم وأبدأ أتثاءب، وعند قراءة الأذكار أيضا، فهل لهذا سبب؟ الحمد لله، أنا أوصيك بأن تبحث أن تقرأ على نفسك الرقية الشرعية أو تسمع أو تذهب لبعض القراء المأمونين في عقيدتهم ومنهجهم، وممن رقيتهم بعيدة عن الإحداث والبدعة ويقرؤون عليك من إخوانك الصالحين. أنت رجل تحتاج إلى رقية، فلعلك ترقي نفسك أو تذهب إلى بعض إخوانك الصالحين يقرأ عليك، وسوف تجد العافية والشفاء بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يرفع عنا وعنك، والله أعلم.